فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم وعلينا بكامل الخير واليمن والبركات، وبأن نكون دائما في أحسن حال، وتكون أمتنا في أفضل ما يمكن أن تكون عليه الأمم. هنبدأ مع حضراتكم بفقرة رجعنا للبداية كالمعتاد. مستمعينا الأعزاء، في عام 1953 سجلت المطربة الكبيرة نور الهدى هذا النشيد الوطني للإذاعة المصرية، واللي بيقدمه لينا الإذاعي حسن الحديدي. هنسمع معاكم نشيد قسم التحرير لنور الهدى، كلمات محمود عبد الحي ولحن عبد الحليم نويرة. هنا القاهرة، قسم التحرير، نشيد من تأليف محمود عبد الحي، موسيقى عبد الحليم نويرة، وإنشاد نور الهدى. باسمك اللهم أقسمنا اليمين، قسم القوة والعزم المتين. باسمك اللهم أقسمنا اليمين، قسم القوة والعزم المتين. إننا شعب على العهد أمين، ربنا فاكتب لنا النصر المبين. ربنا أنت تحب الأقوياء، يا قويا يكره المستضعفين. باسمك اللهم أقسمنا اليمين، قسم القوة والعزم المتين. باسمك اللهم أقسمنا اليمين، قسم القوة والعزم المتين. إننا شعب على العهد أمين، ربنا فاكتب لنا النصر المبين. ربنا أنت تحب الأقوياء، يا قويا يكره المستضعفين. نبذل في مصر الأمل، نبذل الروح فداء للوطن، خالصا يبعث في مصر الأمل. وشعار المجد ما طال الزمن، اتحاد ونظام وعمل. ربنا أنت تحب يا قويا يكره المستضعفين. باسمك اللهم أقسمنا اليمين، قسم القوة والعزم المتين. باسمك اللهم أقسمنا اليمين، قسم القوة والعزم المتين. إننا شعب للأحرار في الدنيا حياة، في مجال الهود أو ذل العبيد. ربنا أنت تحب الأقوياء، يا قويا يكره المستضعفين. اسمك اللهم أقسمنا اليمين، قسم القوة والعزم المتين. اسمك اللهم أقسمنا اليمين، قسم القوة والعزم المتين. إننا وبهدي الله نسعى ونشيد في ظلال العدل والحق اليقين. ربنا أنت تحب الأقوياء، يا قويا يكره المستضعفين. باسمك اللهم أقسمنا اليمين، قسم القوة والعزم المتين. باسمك اللهم أقسمنا اليمين، قسم القوة والعزم المتين. إننا شعب على العهد أمين. ربنا فاكتب لنا النصر المبين. ربنا تحب الأقوياء، يا قويا يكره المستضعفين. ربنا إنك للناس قريب، تسمع الداعي من قسما برا وعهدا لا يخيب. لنعيشن كراما في الورى، ربنا أنت تحب الأقوياء، يا قويا يكره المستضعفين. باسمك اللهم أقسمنا اليمين، قسم القوة والعزم المتين. باسمك اللهم أقسمنا اليمين، قسم القوة والعزم المتين. إننا شعب على العهد أمين. ربنا فاكتب لنا النصر المبين. ربنا أهلا بكم من جديد. يتزامن عيد الأضحى المبارك كل عام مع موسم الحج الذي تصفو فيه الأرواح والنفوس، وهي تستشعر قربها من الله سبحانه وتعالى في بيته الحرام في مكة المكرمة. ولمكة المكرمة ولجمالها وسحرها الخاص غنى محمد الموجي من ألحانه وكلمات الدكتور عبد الحميد محمود محلى جمال مكة. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، إن شاء الله تشرفونا. مستمعينا في الأعوام 1954 و1955 و1956 كان الموسيقار أحمد صبرة غزير الإنتاج. في هذه السنوات سجل أحمد صبرة عشرات الألحان للإذاعة بصوت العديد من المطربين والمطربات، وكان من أبرزهم زوج بنته المطرب إسماعيل شبانة. في يوم 22 أكتوبر 1954 سجل أحمد صبرة شريط من ألحانه للإذاعة تضمن 4 أغنيات، الأولى صحصح عاطية للمطربة فيفي ماهر، والتانية الرب مش ممكن ينساك لإسماعيل شبانة، والتالتة ذكريات لعصمة عبد العليم، والرابعة ابتسامتك للحياة للمجموعة. ويبدو أن غزارة إنتاج أحمد صبرة في هذا الوقت جعلت بعض ألحانه فيها تشابه كبير، ومنها اللحن الأول في الشريط اللي أشرنا له من شوية، وهي أغنية صح صح يا عطية لفيفي ماهر، اللي بيشبه كتير لحن تاني لأغنية سجلتها سعاد مكاوي بعد 7 أشهر من تسجيل هذا الشريط، وهي أغنية يا رايح شبرا اللي اتسجلت يوم 23 مايو سنة 1955. خلونا نسمع الأول فيفي ماهر وصح صح يا عطية اللي اتسجلت يوم 22 أكتوبر 54، وبعدها حنسمع الغنوة التانية اللي غنتها سعاد مكاوي بعد كده ب7 أشهر، أغنية يا رايح شبرا. يلا بقى نسمع دلوقتي فيفي ماهر في صح صح يا عطية، كلمات محمد عمر الطوانسي وألحان أحمد صبرا. بعد ما سمعنا معاكم صح صح يا عطية لفيفي ماهر، هنسمع دلوقتي معاكم يا رايح شبرا اللي سجلتها سعاد مكاوي يوم 23 مايو 1955 من ألحان أحمد صبرا، وهتسمعوا وتشوفوا بودانكم وبأحاسيسكم التشابه الواضح في لحن الأغنية مع لحن أغنية فيفي ماهر صح صح يا عطية اللي احنا سمعناها من شوية. يا رايح شبرا هتغنيها سعاد مكاوي بكلمات سعد الدين المصري ولحن أحمد صبرا. Thank you. فوت على محبوبي وقول كليه البعد ده يجرى واستحمل منه ده كله. اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح يا ابني تشوف يا رايح يا ابني تشوف خد على محبوبي وقول كليه البعد ده يجرى واستحمل منه ده كله. اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح يا امي شورى عشمني بحبه وتملي بعده يطول ويا ريت يا ناس فهمني كنت اعرف ده من الاول عشمني بحبه وفاتني وتملي بعده يطول ويا ريت يا ناس فهمني كنت اعرف ده من شفكر فيه ولا اشغل فكري عالي ما كنت شفكر فيه ولا اشغل فكري عالي. اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح يا امي تشوفها يسعدني في مرض حبي. طمني ان كنت تشوفه لكتر عذابه القلب ولا حتى بيبعد طيفه يسعدني في مرض حبي. مظلومة في حبي معاه وبرضه بقول اهواه مظلومة في حبي معاه وبرضو بقول اهواه. اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح يا امي تشوفها يا رايح يا امي تشوفها وتعالى محبوبي وقول كليه البعد ده يجرى واستحمل منه ده كله. اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح اه يا رايح يا ميتشوها. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي الى فقرة دق يا مزيكا. ليالي العيد دايما ليالي فرح وهنا وسعادة وسرور. خلونا نسمع مقطوعة موسيقية اسمها ليلة فرح من مؤلفات الموسيقار طه الخولي وإن شاء الله تعجبكم. وكل سنة وانتم بألف صحة وسلامة. موسيقى عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، حلقاتنا موجودة هناك، إن شاء الله تشرفونا وتتواصلوا معنا. كتب الشاعر حيرم الغمراوي أجمل الأغنيات العاطفية والوطنية، وامتاز أيضا بتعدد مواهبه. حيرم الغمراوي اشتغل في الصحافة لمدة طويلة، كتب خلالها في العديد من الصحف والمجلات، وألف للإذاعة الكثير من البرامج الغنائية، يمكن أشهرها حسن الفكهاني اللي غنى فيها محمد أنديل وفايدة كامل، ومن أشهر ما كتب من أغنيات والله ما نسالي لمحمد عبد الوهاب وبنت بلدي الشادية وجمال الروح لنازك وغيرهم كتير. من كلمات حيرم الغمراوي حنسمع معاكم برلنتي بمناسبة العيد، كل سنة وانتم طيبين، غنوة خطيبي جه في العيد اللي تم تسجيلها يوم 29 إبريل سنة 1963. خطيبي جه في العيد، تغني برلنتي بكلمات حيرم الغمراوي ولحن سيد مصطفى. سلام عينينا، خط جيتش غير عيدين عشب كفت سنتين ولا جيتش غير عيدين خطيبي خطيبي جاب العيد محمد الشاطبي. مستمعينا الأعزاء، ملحن سكندري اتعاونت معاه الإذاعة من أواخر الأربعينيات من القرن اللي فات. امتاز محمد الشاطبي بألحانه الشعبية الجميلة اللي كان أحيانا بيكتب كلماتها بنفسه. أول ما سجلت له الإذاعة كانت صورة غنائية كتبها، ملحنهاش، كتبها هو بنفسه، وكانت اسمها فرح تونسي، لحنها الأستاذ محمود الشريف وغناها محمد أنديل والوردة كاش. أما في مجال التلحين، لحن محمد الشاطبي لشفيق جلال ومحمد عبد المطلب وحورية حسن وأجفان الأمير، وحنسمع له دلوقتي لحن لحنه للفنان الكبير الأستاذ محمد أنديل. حنسمع لما جبلني بصوت أنديل وألحان محمد الشاطبي وكتبها زين العابدين عبد الله، وتسجلت يوم 3 إبريل سنة 1956 لما جبلني محمد أنديل. لا لما قابلني حبيبي الغالي طمن قلبي وريح بالي لما قابلني حبيبي الغالي طمن قلبي وريح بالي بعد غيابي بقينا احباب بعد غيابي بقينا احباب بقينا احباب بقينا احباب لما قابلني لما قابلني حبيبي الغالي طمن قلبي وريح بالي بعد غيابي بقينا احباب بعد غيابي بقينا احباب بقينا احباب لما قابلني شط الترع الجبلي قابلني حبيب قلبي وسلم ولما ايديه جات في ايدي ما قدرتش للفرحة اتكلم على شط الترع الجبلي قابلني حبيب قلبي وسلم ولما ايديه في ايدي ما قدرتش من الفرحة اتكلم ودموع العين غصب عني من كتر الشوق فاضت مني ودموع العين غصب عني من كتر الشوق فاضت مني بعد غيابي بقينا احباب بعد غيابي بقينا احباب بقينا احباب بقينا احباب لما قابلني لما قابلني حبيبي الغالي طمن قلبي وريح بالي بعد غيابي بقينا احباب بعد غيابي بقينا احباب بقينا احباب شكالي وقال لي يا نور عيني الحج علي المراني دي الفرجة ما بينك وما بيني وعدي ومكتوب في الدنيا دي شكالي وقال لي يا نور عيني الحج علي المراني دي الفرجة ما بينك وما بيني وعدي ومكتوب في الدنيا دي وحلف عني ما حينساني ولا عمره حينسى هواه تاني وحلف عني ما حينساني ولا عمره حينسى هواه تاني بعد غياب بقينا احباب بعد غيابي بقينا احباب بقينا احباب بقينا احباب لما قابلني لما قابلني حبيبي الغالي طمن قلبي وريح بالي بعد غيابي بقينا احباب بعد غيابي بقينا احباب بقينا احباب لما قابلني وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا اللي هنسمع فيها يعيد بصوت ثلاثي النغم الكلمات لمصطفى عبد الرحمن واللحن لحسين جنيد. Thank you. سوانا بتخلف مواعيد يا عيد بتدور الايام وتجينا يا عيد يا عيد لا بننسى ولا بتخلف مواعيد يا عيد يا عيد يا عيد ونغني معك أجمل غنوة ونعيش وياك أوقات حلوة ونغني معك أجمل غنوة ونعيش وياك أوقات حلوة والفرحة على هدومك بتزيد بتزيد بتدور الأيام وتجينا يا عين يا عين بتفوت والفرحة بكل مكان وبتملى قلوب الكل حنان بتفوت والفرحة بكل مكان وبتملى قلوب الكل حنان والكل سعيد وياك فرحان في ليالي هنية شموعها تقيل ونغني معك أجمل غنوة ونعيش وياك أوقات حلوة ونغني معك أجمل غنوة ونعيش وياك أوقات حلوة والفرحة على هدومك بتزيد بتزيد بتدور الأيام وتجينا يا عيد يا عيد نور دنياك قلب كريم ويكمل بني ده معنى العيد وينور دنياك قلب كريم ويكمل بني ده معنى العيد بتدور الايام وتجينا عيد يا عيد لا بننسى ولا بتخلف مواعيد يا عيد بتدور الايام وتجينا عيد يا عيد أيامك كلها بهجة ونور ومعاني بتملى الدنيا سرور أيامك كلها بهجة ونور ومعاني بتملى الدنيا سرور ويا ريتها تطول تبقى شهور بتهني معاها قريب وبعيد ونغني معك أجمل غنوة ونعيش وياك أوقات حلوة ونغني معك أجمل غنوة ونعيش وياك أوقات حلوة والفرحة على هدومك بتزيد بتزيد بتدور الأيام وتجينا يا عيد يا عيد بتدور الأيام وتجينا يا عيد يا عيد لا بننسى ولا بتخلف مواعيد يا عيد ولا بتخلف مواعيد يا عيد يا عيد يا عيد ونغني معك أجمل غنوة ونعيش وياك أوقات حلوة ونغني معك أجمل غنوة ونعيش وياك أوقات حلوة والفرحة على هدومك بتزيد بتزيد بتدور الأيام وتجينا يا عيد بتدور الأيام وتجينا يا عيد يا عيد لا بننسى ولا بتخلف مواعيد يا عيد بتدور الأيام وتجينا يا عيد We'll be right back. نجدد التحية وكل عام وأنتم بخير. اشتهرت الفنانة رجاء عبدو بمطربة البسطجية، وده اسم أشهر أغنية ليها غنتها في فيلم الحب الأول اللي شاركها بطولته الفنان جلال حرب. اتعلمت رجاء عبدو الغنى على يد الموسيقار محمود صبح، وبدأت رحلتها الغنائية من خلال الإذاعات الأهلية، وبعدها من خلال الإذاعة المصرية اللي أنشئت زي ما كلنا عارفين سنة 1934. قامت رجاء عبدو ببطولة العديد من الأفلام، وسجلت عشرات الأغنيات على الصوانات، وأيضا سجلت العديد من الأغنيات للإذاعة. ومن أغنياتها الندرة اللي سجلتها للإذاعة المصرية غنوة ياللي انت خالي، اللي كتبها كامل نخلة ولحنها الموسيقار الكبير عزيز الشوان. ياللي انت خالي، اسمع رجاء عبدو. بقالي سنين في جراح وقليل ده الحب غالي لا تنام وتصحى تصبح حالي تصبح في وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى آخر فقرتنا في كان يا مكان في حلقة العيد. هنسمع في هذا اللقاء غنوة الأمل غنتها أجفان الأمير من كلمات عبد الفتاح الشرقاوي ولحن عزة الجهلي. الغنوة دي اتسجلت يوم 9 يونيو سنة 1954. هنسمعها مع بعض ويا رب تعجبكم. Go. رجعت من تاني أقاسي أشكالي وكانت في الأمل في أمل من أمل وطال علي المطار وطال علي بغنوة الأمل لأجفان الأمير بنكون وصلنا معاكم لختام هذا اللقاء من كان يا مكان في حلقة عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم بألف خير. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.